اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعملون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن العشرة المفضلين، وعن العمين العلمين والسبطين الشهيدين، وعن أهل بدر والعقبة وأصحاب الشجرة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر المجاهدين، وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، الذين يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم قوي عزائمهم وسدد سهامهم وآراءهم واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا أكرم الأكرمين. اللهم عليك بأعداء الدين من اليهود الغاصبين ومن شايعهم من الكفار والملحدين، اللهم إنهم قد قتلوا المسلمين واحتلوا ديارهم ودنسوا مقدساتهم، فأنزل اللهم عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم شتت شملهم وزلزل الأرض من تحتهم، وانصر اللهم عبادك المؤمنين يا قوي يا عزيز. اللهم وفق إخواننا في الجزائر للعمل على حقن دماء المسلمين ورأب الصدع بين صفوف المؤمنين. اللهم اجمع كلمة القادة في أفغانستان، وانصر إخواننا في كشمير وغيرها من سائر الأوطان يا رب العالمين. اللهم احفظ ولاة أمورنا ووفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضاك، واكتب لهم عظيم الأجر والثواب على ما يقومون به من تطبيق لشرع الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى عنايتهم بالحرمين الشريفين وخدمة قاصديها وتهيئة وسائل الراحة والطمأنينة لهم. اللهم احفظ إمامنا، اللهم احفظ إمامنا، وأيده بتأييدك، وأعزه بطاعتك، وأيده بالإسلام، وأيد الإسلام به، وانصر به الحق وأهله، واجمع به كلمة المسلمين. اللهم كن له على الحق مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا يا أكرم الأكرمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتطبيق شريعتك، واجمعهم على كلمة سواء يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.